ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم تكريم ايه؟ أم قال لك يا أخي في تكريم أكثر من أن الله خلق لهم الأشياء قبل أن يخلقهم؟ درست ابنهم الكون قبل كده. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء مسخر لكم، شمس وقمر ونجوم قبل ما تتوجدوا ترتب لكم دي. يبقى إذا كل خلق الله قسمين، قسم خادم وقسم مخدوم. أنت أيها الإنسان مخدوم من كل أجناس الكون حتى الملائكة، لأنه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من إيه؟ والمدبرات إيه؟ أمر. وبعدين يشوف الكون ده كله عمال بيعطيه. ولذلك إحنا قلنا كان من الواجب على العقل المجرد عن إرثرته إنه يقف وقفة فكرية عشان يحل لفظ الكون ده. يحل لفظ الكون، لأننا قلنا إن أنا بص في الكون ألاقيني الكون مخدوم من أشياء لا تدخل تحت قدرتي. الشمس ما دخلتش تحت قدرتي وبتخدمني، والقمر ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني، والهواء ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني، والسحاب والمطر ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني، والأرض عمالة تطلعني وفي دخل قدرتي. أما كان من الممكن العقل اللي تيجي تقول من الذي أعد لي هذه الأشياء؟ هي في خدمتك وانت ما ادعتهاش، ولا اللي قبلك ادعاها، ما كنتش توصف بس مين اللي عملها. اذا فلا بد من وجود وقفة عقلية للعاقل انه يقول مين اللي كان. فاذا ما صاح صالح منك من الانسان يعني وقال انا رسول من الرب الذي خلق لكم كذا وكذا وكذا، كان يجب ان ترهقوا اسماعكم لتسمعوا منه، لانه بيحل لكم لبس عقولكم واقفين. وضربنا مثل قلنا ولا الطياره وقعت في الصحراء ولا فيها اي حاجه ابدا، فلم يجد شيء لا انس ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، فغلبه النوم فنام. وبعدين استيقظ كده فوجد مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب وما وجدش حد عندها. بالله قبل ما يروح ياكل بحقله كده ما يخلوش يقابل اللي جاب الحاجات دي. إذا عقله كان يجب أن يشتغل. أنت طرأت على الكون وكون عمال يخدمك وعمال بيخدمك وإنه مش بقدرتك ولا تقدر توصل له ولا بيأتمر بأمرك، لا ما كنتش تقول مين اللي عمل ده. فإذا جاء لك رسول من نفسك من جنسك يقول لك أنا جاي من عند القوة اللي خلقت الخلق دي علشان أقول لك، كان واجب أعرض عنه ولا أسمع له؟ ما هيحل لي له، هيحل لي إيه؟ له. ما دام هيحل لي اللغز كان يجب ان انا ايه؟ استمع له. لكننا اعرضنا عنه الا قليل من ايه؟ من العباد. ولقد كرمنا بني ادم وحسبك. اختلفوا بقى التكليف، واحد يقول لك بالعقل، واحد يقول لك بالتمييز، واحد يقول لك بالاختيار، واحد يقول لك بانه الانسان مستوى القامه كده ما يمشيش على اربعه زي البهايم، واحد يقول لك مثلا انه له اصابع كده كويسه يزاوله بقى ادق الاشياء ومتركبه تركيبه كده ده طويل وده قصير بحيث لما يقدروا يعملوا كده يمسكوا ابره. شوف بقى يمسكوا ابره، قول لي ده تركيب تركيب ايه دي؟ ام قال لك وكمان واحد يقول لك لا ده من ضمن تكريمه انه ما ياكلش ببقه كده زي المواشي، امال ياكل ياكل بايده. كل واحد لحظه ملحظ تكريمي ملحظ تكريم. انا بقول حسب التكريم ان اطرأ على كون اعد لي والكون ده ملوش قطع غيار. عمال الشمس عماله تدي والارض عمال يدي وكل حاجه، هذه حاجه. وشيء اخر كنت احب ان يلتفت الي العلماء ان كل خلق الله انما وجد من الله بكل كل إلا بني آدم. لما خلقت بيدي، هذه بقى العظمة، كل شيء خلق بكل، انما الانسان هو اللي ايه خلقته ايه بيدي. كان يجب ان تحط لي اعتبار ولا تقول ليش انت مخلوق بكل لما خلق ده بايدي. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قمة الفضل أن نخلق نحن أولا. أبونا خلق بإيه؟ بيد الله. بدليل ربنا جعلها حيثية ضد إبليس. وكلمة على كثير ممن خلقنا علشان يعني يقول لك الملائكة بقى واللي بس يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ندعو كل أناس، الداعي هو المنادي والناس هم المدعوون. مش هنقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هنشوف الإمام بتاعه اللي هو الرسول. يا أمة محمد، يا أمة عيسى، يا أمة موسى، يا أمة إيه إبراهيم. وإذا فسستها بقى تيجي كل داعي هذا قوم يبقى يدعى يا بتوع فلان يا اللي هداكوا علان. يا الله، دي علشان إيه؟ تغري الناس بإن كل واحد ينقل الفضل العلمية من نفسه إلى غيره، لأنه لما يبقى تبع. وبعضهم قال بإيه؟ بإمامهم يعني بأمهاتهم، بإمامهم يعني بأمهاتهم. قال لك ده ليس، قال لك علشان إيه؟ ده تكريم لعيسى، تكريم لعيسى، وأيضا ستر على أولاد الاسم عشان ما يبقاش فيه فضاحة، ما يبقاش فيه ايه فضائح. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. كل كذلك الكتاب بيمينه يقوم يقرأه، ومش بس يقرأه، يقول للناس ها قوم اقرأوا كتابية، لأنه بيجي فيه إيه؟ في كلام يسر أن يعلمه الناس. ولا يظلمون فتيلة. كلمة الظلم تنشأ من إيه؟ الظلم يعني ليه؟ الظلم هو أن تحب أن تأخذ من خير غيرك ما ليس لك. يبقى أنت عندك نقص في حاجة ولا عايز تظلمه تاخد دي عندك. طب وربنا إيه اللي عندك يا أخوة عشان هو ياخده؟ يبقى إذا إيه؟ مش ممكن يظلم. أنتوا تظلموا بعض، لأن مفيش واحد منكم بيظلم إلا ربنا الدهر وإلى آخره. إنما ربنا هيظلم ليه؟ هو عايز منك إيه؟ طب ده كله كلك هبة منه أنت وما إيه وما ترضى. ولا يظلمون فتيلة. عادة الحق سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن للمألوف عند العرب، والعرب ده كان عنده مثلا النخلة دي هي النخلة والناقة، يأكل اللبن ويأكل الإيه ويأكل الترض، وبعدين يجيله في النواة النوازية يقوم يجيب لها ثلاث أشياء يديله المثل به، يقول ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو إيه؟ أنت عارف لما تأكل البلحة كده تقوم تلاقي رشاء رقيق زي ورقة السجاير كده على النواة بين الثمرة وبين النوازية، وتجد في ظهرها نقرة كده. النقرة دي عند الحباء اللي فيها اللقاح، وفي فخلة البطن كده طوالي كده تشدها انت كده، اه الفخلة اللي اسمها الفخير، والنقرة اللي في الظهر اسمها ايه النقير، والبتاع اللي ملفوف بقى اسمها الايه القسمين. ولذلك ايه لا يظلمون فتيلة يظلمون نقيرة، كان نكون مش عارف كم ونقير كله. يبقى جابها من ايه؟ من نخلة. وبرضه لما جه يديني في السماء مثال للهلال يقول حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، زي بتاعة النخلة الصباطة

مستقلة ولا لا؟ له ذاتية ايه؟ مستقلة. كلمة ايه؟ لقد كدت تركنوا اليه. كلمة الكون معناه ان يعتصم الانسان بشيء يحفظه من اشياء. احنا مثلا نشوف الحوائط اللي معمولة حوالين الممتلكات. الحوائط دي تحوط الممتلك على حسب شكل المملوك من الارض. مرة يكون مربع، مرة يكون مستطيل، مرة يكون متوازي أضلاع، مرة يكون شكل معين، مرة يكون مثلث. حوائط معمودة. إذا جاء الإنسان واحتمى بحائط، إذا احتمى بحائط يبقى حمى ظهره فقط. حمى إيه؟ ظهر. وعينه يشايف، إنما ظهره ما يجيش من وراء حد يناله. لكن إن كان عايز يعمل نفسه حماية بقى للجهات الأربعة، عينه شايف اللي جاي بحكم يبقى يقدر يحكم. ولما يجي للركن اللي هو التقاءه بالعين ويقف في الركن، يبقى ظهره محمي بزاوية الركن، والجنب ده محمي بالجبار ده من ناحية دي، والجنب الثاني محمي بالجبار. إذا الركون معناه إيه؟ الركون أن تذهب إيه؟ إلى عرز يمنع كل جهاد، ولا يتأتى ذلك إلا في إيه؟ إلا في أنه الروح. ولذلك إيه؟ لما يقول النبي لو أن لي بكم قوة أو أهوي إلى ركن إيه؟ شديد، إلى ركن. ساعة ما تيجي تضرب ولد مقص ابنك في الأوضة، يقوم هو إن راع على حيطة كده وسند ظهره، يبقى حمى إيه؟ ظهره بس. إنما بجيله من هنا وبجيله من ثلاث جهات. إنما لما يجي ينزلق كده في الركن تبقى ظهره فين؟ في الزاويه، وجنبه محمل الحيطه دي وجنبه ووجهه شايف قدامه، يبقى ادي معنى الايه؟ تركه. ولولا ان ثبتناك. وما معنى التثبيت؟ هو منع المثبت ان يتارجح. شيء يتارجح لكم انت تعمل ايه؟ تثبته. ولذلك لما تشوف مثلا تقول له اثبت، لما تشوفه كده ايه تقول له اثبت. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. في الايات دي كلها الله سبحانه من حبه لرسوله يريد ان يستل من قلب محمد السخيمه على اعدائه، السخيمه على بده يستلها منهم كده. انت كنت تارسا لانك انت عايز تألف قلوبهم على حسب الشهادة، زي مثلا مجال الاعمى سابه وروح للجماعة للصناديق. هو عملت ليه؟ ليه عملت؟ ده هو بيكلف نفسه الاشاق. طب ده الاعمى ده مؤمن وجاي يسأل عن دينه، سهلة او مسألة، والتانيين عمالين بايه؟ بناخد ورد. وانت بتكلف نفسك المشقة ليه؟ بقى اللي جاي لك سهل كده 24 ساعة تسيب وتروح للمشقة، يبقى هو ده بيعتب عليه ولا بيعتب لصالحه؟ بيعتب لصالحه. إذا فكله ولولا أن ثبتناك لقد. يبقى يا قوم إنني وافقكم محمد على ما كنتم تحبون منه من كذا ومن كذا ومن كذا، فأعذروه لأنني اللي عملت، أنا اللي ثبت. أني اللي ثبت. زي ما يجي واحد خدام عندك ويعمل أي حاجة وبتاع مش عارف إيه، تقول له أنا اللي قايل له. أني اللي قايله. بدك تعمل ايه؟ بدك تبرأه هو وتبرأ تحت من انهم يخصموه او يعملوا فيه اي حاجة، ده ما ليش انا الاسلى اللي قايله، اتحمل ده عنه ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في الآية الثانية يقول اذا يعني اذا لو ركنت لو كدت تركن اليه شيئا قليلا نعمل فيك ايه؟ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يبقى اذا معذور رسول الله في ان يخفى هذا الموقف ولا لا؟ يبقى معذور. ليه؟ لانه قال ده انت يقول للقداس انت لو طلعتهم كنت حرفدك، كنت هعمل فيك كذا، هعمل فيك كذا، وعامل فيك كذا. يبقى معناه انك انت بدك تعمل ايه؟ بدك ترفع سخيمه الكره من القوم على مين؟ على القدام، وتنقلها لمين؟ وتنقلها لك انت. اذا يعني لو انك كنت تركن اليه شيئا فلا لاذقناك ضعف الحياه. ايه ضعف الحياة؟ كلمة ضعف هي كلمة ايه؟ الضعف يعني هو اللي يبقى متقدر الشيء مرتين، قد الشيء مرتين. طب وسميه ضعف ليه؟ طب ده دي قوة الاثنين، الواحد بقى ايه؟ ها؟ بقى تنسيه كلمة مادة الضعف دي والضعف من عليه. أم قال لك لا، لأنك إذا رأيت الاثنين كنت استضعف الأولان، ساعة ما تيجي دي يبقى الثاني إيه؟ ضعيف. ولما تقول أضعف وضعف يبقى إيه؟ يبقى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف. طب ضعف الحياة؟ طب والحياة يبقى لها إيه؟ لا، يبقى الحياة إذاقة. أم قال لك لا يذاق فيها إلا العذاب. إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الايه؟ انما طب وليه ضعف بقى؟ اما قال لك لانه اسوه كبير، اسوه ايه؟ كبير. وده كل اسوه ازاي يعمل العمليه دي؟ مش ممكن. ولذلك ايه؟ يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في ايه؟ يبقى اشمعنى بقى؟ ده انت من ياتي من كل بفاحشه يضاعف لها العذاب. اشمعنى يضاعف؟ قال لكم نساء النبي وبيت النبوه. الله. إذن كلما كبر مقام الإنسان في مركز الدعوة إلى الله يجب أن يتبرع عن إيه؟ عن الشبه. ليه؟ لأنه سيبقى أسوة فعل، ولما يبقى أسوة فعل يبقى أكنه أضل في ذاته وأضل إيه؟ وأضل غيره. يبقى ياخد ضعف ولا ما ياخدش؟ يبقى ياخد ضعف. إذن أي لو أنك كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. وش معنى في العذاب؟ يقول لك اذقناك واذقنا واذقنا واذقنا. يقول لك اصل الذوق ده هو اعم الملكات الشيوخ. انت تشوف حاجه بعينك وتسمعها بودنك، تشوف حاجه بعينك تعجبك، ورده تشوفها مثلا، تسمع لحن يعجبك، تسمع مثلا واحد بيقرا كويس كده تنبسط منه، تشم حاجه طيبه تدركها بينك. لكن المساء بتشترك فيه كل الايه؟ كل الملكات، كل الملكات. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لما نجيك ضعف الحياة وضعف الممات لا تجد لك، ما فيش حد يعني ما بقيتش تبيع، ما حدش يجي يقول لنا طب انت عملت فيه كده ليه؟ اللي هو زي ما يجي واحد ياخد منا ستار ولا ايه؟ او تجد نصير ينصرك، ما يمكنش. ليه؟ لان مدى الاثنين مالي لوحدي، فما فيش حد هيديك. نعم. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، احدا ينصرك. وان كادوا برضو كادوا، كل المسائل بتاعتها كاد كاد كاد، لكنهم ما يعودوش ناحيه الفعل ابدا، انما ناحيه القرب من الفعل. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. احنا قلنا واستفزز مرة معنى انفلت الخفة. الخفة قلنا الواحد مثلا لما يجي ابنه يطمره بأمر كده ويجي يتساقل في الأرض تقول له ايه؟ هز. هز يعني ايه؟ يعني غادر الثقة اللي انت فيه ده وابقى بخفة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. الأرض بيدك، والنبي بحجمك، انما عمالين يبالغوا في الإذاء والعنت معه عشان ايه؟ عشان يكره الإقامة هنا وايه؟ ويخرج. لأنهم فاهمين انه لو خرج هيعجبك. ليه؟ أم قالك لأنهم شافوا له أنصار هنا والأنصار أقوياء، قالك لما يروح بعيد بره ما يبقاش قسوة لعبدنا ولا الضعاف ولا الولي الاخر، فاحنا نقعد نضايق فيه ونتعبك لحد ما ايه؟ ام قال لك اذا لو خرجت ايضا لا يلبسون خلافك الا ايه؟ الا قليل. وبس مش هم اللي حي ايه؟ هم يضايقوك علشان تخرج، انما الخروج هيبقى بامر انا. الخروج هيبقى بايه؟ بامر. وحننتظر لهم لحد ما يبيت التبييت اللي هو يجمعوا من كل قبيلة فتى وجلد ويمسكوا السيف ويضربوا ضربة رجل واحد عشان يتفرغ لهم في الايه؟ قال لهم اعملوا اللي تعملوه وبيتوا واعملوا تآمر وقعدوه ويطلع على الشبان اللي هم ممسكين السيوف كده ويقول ايه؟ شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فأغشيناهم فهم لا يبصرون ويمروا عليهم وبعدين يمسكوا يلاقوا مفيش حد من عندهم. ايه اللي مقصد من هذا؟ طب ما كان يخرج وخلاص. قال لك لا، الله حق سبحانه وتعالى يريد ان يدلل للقوم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لم يظفروا برجل الدعوة الاول باي شكل من الاشكال، لا بالمواجهة قادرين عليه ادوا، ولا بالتبييت

مواصفات، يبقى بقى ايه الصلاة. فجاء بالعماد بتاع الدين ده وقال له ايه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. احنا كنا قلنا زمان في حلقة الصلاة وهو إلى آخره، قلنا ولأن الصلاة هي الثابتة المتكررة اللي فيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات، قال لك لأنها كده برضو قلنا بتنتظم كل أركان الإسلام، لأنك أنت في الصلاة بتشهد أن لا إله إلا الله. طب ده ما كنت تقولها مرة أنت عتقولها في الصلاة، يبقى جارت الركنين وياها ولا لا؟ طيب وبعدين تصوم، قام قال لك والصيام امتناع عن ايه؟ عن شهوتي البطن والفرج. لما بنمشي ولا ما بنمشيش؟ بنقرا ولا ما بنقراش؟ كل ده ولا لا؟ طب ولما يبقى اذا الصلاه بتعمل ايه؟ ده الصلاه بتخليش اعمل ابدا غير افعال الصلاه، يبقى فيها صيام بالمعنى الاوسع، لاني بصوم عن شهوتي البطن والفرج، وبصوم عن حاجات ثانيه وعن الكلام وعن الحديث وعن عمل اي شيء. الله، ده فيها اوسع. طب والزكاه؟ وما قال لك الزكاة انت بتجيب بعض المال اللي هو حال عليه الحول عندك او زائد عن حدك، والمال فرع الحركة والحركة فرع الوقت، في الصلاة بتضحي الوقت نفسه، يبقى ابلغ ولا مش ابلغ؟ طيب حال قوي. والحاج؟ قال لك ده انت كل سنة بتتحرى انك انت تروح للكعبة. الله، يبقى جابس كل الاسان ولا لا؟ اذا معنى قل الصلاة عماد الايه؟ من أقامها فقد أقام الدين. إذن دي ذات أول الأحكام، قال له إيه؟ أقم إيه؟ الصلاة. أقم الصلاة فعلم الصلاة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه جبريل أن يصلي، وبعدين هو قال صلوا كما رأيتمون إيه؟ أصلي. الصلاة لأنها هي هذا أخذت وضعها، قلنا في التشريع كل تكليفات الإسلام جاءت بواسطة الوحي، الوحي بلغ للرسول في الآيات الرسولية، إلا الصلاة أنها جاءت بالمباشرة. جاءت بالإيه؟ بالمباشرة. إحنا كنا ضربنا زمان مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إذا كان فيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه مسألة، الرئيس مهتم بها شوية، يقوم مثلا يكلمه بالتليفون يقول له والله جاي لك المسألة، فلو يبقى يعني اتبالك منك. طيب مسألة أهم شوية، يقول له والله تعالى عشان عندي مسألة حولها لك، يجيبه كده ويقول له أهي الصلاة، يقول له تعالى عشان أنا أحفظ عليك. ففرضت بالمباشرة لهذه الأهمية، لهذه الإيه؟ الأهمية. فلما يجي بقى يبتدي بقى كده في المسائل بعد الإلهيات وبعد النبوات وبعد المعاد وبعد يقول إيه؟ أقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، بده يبين لنا مواقيت الصلاة. الدلوك معناه الزوال من حركة إلى حركة، ولذلك نسمه فلان مدلكات. يعني إيه مدلكات؟ يعني إيده ما بتثبتش على ال، مش بيدلك؟ دلك. يبقى معنى دلوك الشمس يعني إيه؟ الشمس إحنا نعرف إن الأفق بتاع الإنسان هو القوس أو المحيط الممتد حوله على حسب نظره. واحد نظره قوي يبقى محيطه واسع، يشوف السماء كده انطبقت على الارض وما انطبق على الارض بشكل ايه؟ برجلي برجة. اذا كان نظره ضعيف او صغير شوية يبقى الافق بتاعه ايه؟ اضيق. اذا عيني شوية في الكون يبقى الافق ايه؟ ولذلك حتى لما يحبوا يقولوا على واحدة من تفكيره بسيط يقول لك ده فلان افقه ضيق. افقه ايه؟ افقه ضيق. ساعة ما تقف انت كده في الافق تبقى انت بقيت مركز للايه؟ للافق. انت مركز ساعة الشمس مسكون في سمتك كده اهو، يبقى ده وقت الزوال، وقت الايه؟ فاذا من حرفت يقال ناحية المغرب يقال دلكت الشمس، يعني سابت ايه؟ الخط العمودي ده اهو وابتدأت ايه؟ فيه. وده وقت الظهر، ونعرف احنا ان وقت الظهر دي اول وقت فرض في الصلاة، لأن ده اللي كان هناك بالليل، وعلى ما نزل وجيه مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي ابتدأت الايه؟ يبقى أول وقت هو ايه؟ الظهر. طب ليه دلوك الشمس؟ ده البداية عند دلوك الشمس. طيب اقل فين؟ لغسق الليل ولغسق الظلمة. يبقى هتاخد الايه؟ الظهر، وهتاخد الايه؟ العصر، وتاخد الايه؟ المغرب، وتاخد الايه؟ العشاء. يبقى باقي الاوقات كام؟ قال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. طيب اسمعنا بقى الصلاة دي لقى القرآن. طب قالك لأن قرآن الفجر ده بقى إيه؟ النفس البشرية لسه حركة الحياة يبقى القرآن له كده لسه إيه؟ لسه قراوة، ولسه له نداوة، ولسه ما انشغلناش بالإنسان. وكان مشهود يعني ايه؟ قال لك لان في ملائكة الليل وملائكة النهار. الله اذا المشهودية لها امر، لها دخل في العبادة، مشهودية لها دخل. فاذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه بالصلاة دي حيثية، يبقى مشهودية من له من عليه تكليف في الصلاة تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ تبقى كويسة. ليه؟ قال لك ايه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الصلاة دي في الاجتماع المشهود حاجة اسمها استطراق العبودية. ايه يعني استطراق العبودية؟ احنا في خارج المسجد كل واحد ايه؟ في وجهته وفي مكانته، اللي في مكتبه واللي بيعمل في ورشة واللي بيعمل في الشارع واللي بيعمل مش عارف ايه، كل واحد في حاله. لكن ساعة نأتي إلى بيت الله إيه اللي بيحصل؟ استوينا وخلعنا أقدارنا كما نخلع أحذيتنا داخل المسجد خارج المسجد. والأصول بقى ما خدهاش على جهد الهاتف كل واحد عامل له حتة يقعد فيه، لا. الأصول في المؤمن أن ينتهي حيث ينتهي به المسجد. يعني واحد يدخل المسجد الحتة الخالية يقعد فيها، واللي جاي بعده واللي جاي بعد واللي جاي بعد واللي جاي بعد، عشان اللي هيجي بعدين يلاقي ايه؟ ما يقولش يتخطى بقى الايه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصل الاماكن وينهى عن اقامتها. يوصل الاماكن يعني يروح فريش السجاده كده، انا بصلي هنا، ويتاخر بقى بعد كده وبعدين يجي عشان يروح للسجاده. وان انت لما تشوف بقى واحد حاطط السجاده كده تروح لاقى السجاده دي وقاعد مطرح. ليه؟ لأن الله يريد استطراق العبودية، إن النهاردة قاعد في رحلة، وبكرة قاعد في رحلة، وبعد قاعد في رحلة، وبعد قاعد في رحلة، وبندخل في الأماكن على قدر سرعتنا في الصلاة. المدير مدير، والغفير غفير، واللي مش عارف إيه كذا، واللي كذا واللي كذا، يقوم بقى ساعة ما يبقى مشهودين كده البعض، أنا أشوف اللي أعظم منه ساجد وضارع لله. قول لي بقى ما يقدرش يرفع عنده. انت كنت عمال يعني غيايا ورجعت لما نروح الحاجة كده، والواحد يبقى مثلا مع ناس اصحاب مناصب ولا اصحاب جاه كده، وبعدين يبص كده يبقى عمال يعيط عند الملتزم، يبص كده ده يشوف ده وده يشوف ده. اظن بعد كده بقى هيفضل يعني ما يمكنش. يبقى استطراق العبودية ده معناه ايه؟ ان كلنا يبقى ايه؟ يبقى صلاة، ولا فيش فيه اختلاف لا هيئة ولا اختلاف جيل ولا اختلاف منصب ولا الى اخره. اذا كان مشهودة، اذا كانت المشهودية حيثية لقرآن الفجر، والمشهودية تأتي من الملائكة اللي بيجتمعوا اكثر، ملائكة الليل ولا ملائكة الليل، فمشهودية المكلف لان هو ده اللي ينتفع بالعملية دي، يبقى احسن ولا مش احسن؟ ولذلك كانت صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بكم درجات. نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا بقى تلفت نفسك، يقول لك إذا ربط الله الوقت بآيات كونية بالشمس يبقى لازم الشمس تكون موجودة. طب افرض إن في غيم بقى، يبقى الآية الكونية اللي حصلت علشان إحنا بقى نجتهد ونعرف نضبط بما بالشيء الذي ينضبط انغاب نعمل ايه. يبقى كلمه الساعات وكلمه المش عارف ايه والايه والايه والحاجات دي والتوقيتات دي امر مطلوب ولا مش مطلوب؟ اذا الطموحات ان الانسان يعملها علشان يضبط بها معالم دينه، واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. اكل الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. طيب بس كده ام قال لك بقى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد مع الهجود هو النوم، وتهجد يعني ازاح الهجود. كويس اوي. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم زاد عن امته تكليف اخر، خصوصية له ان التهجد عنده مطلوب عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه، برضه ما عملوش الف حديث، المهم انك انت ايه تقول نصفه او انقص منه او زد عليه، ورتل القران ايه ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله، طب وايه العلاقه بالتعليل ده؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا مريم. قال اكنك انت لما تقف تصلي امام ربنا بتديك القوه علشان تحمل الامر الثقيل. فما دام فيه ثقل تبقى لازم تزود الطاقه، تزود. ومن ذلك الرسول قال كلما حجبه امر يروح للصلاه. ليه؟ قال لك لان حجب الامر معناه ان اسبابه ضاقت عنه. طب لما اسبابه تضيق عنه يعمل ايه؟ يروح للمسبب بقى، يروح للمسبب. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم ايه؟ واقوم كده، لان الناس كلها نايمه وانت في الوقت اللي الناس نايمه والناس كده عمال تراجع ربك وتصلي لربك. قال لك الرحمات متنزله دائما من الحق. خلاص؟ فليستيقظ في الوقت ده هو ياخد كل الرحمات، واللي نام ولا امشي ولا نصيبه منها رأى. يبقى اذا دي بتدي طاقه ولا بتدي طاقه؟ بتدي طاقه. فلان مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مهمه الخلق، قال له زود من مين؟ ولذلك اللي يكون عنده امور صعبه، قال اللي عنده صعب يقول لك اصل ايه ده انا مشغول. طب ده كنت مشغول بقى، ده انت تكثر من السابق، انت تكثر من ايه؟ من الصلاة، عشان اللي تقدر تقضيه في ثلاث ايام يمكن ربنا يديه لك ايه؟ نعم. يقول لك لا ده انا اصلا مش عارف ايه، ما اقدرش اعمل مش عارف ايه، ما انا ويقعد ونجمع العصر والظهر، طب لما اجي للديوان ابقى اعمل مش عارف ايه؟ بس انا قلت لهم كلمه واحده، قلت له ما عندكش وقت يا حبيبي قلبي، ما يبقاش عندي وقت. قلت له طب انا اسالك بالله، لو انك انت حبيت تصير ميه ولا تروح دورة المية، بتلاقي الوقت ولا ما بتلاقيش؟ ولا بتفكر المكتب؟ ما قال لي لا بلاقي وقت، اشمعنى دي لقيت لها وقت ودي كمان ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة، نافلة يعني زائد عما قر على الجميع، ولك خصوصية. اللي عايز بقى تشبه بسيدنا بقى بقى دخل في مقام ثاني، يعني حط نفسه في مقام الايه؟ الاسوه. خد الاسوه. ولذلك هناك في سوره الذاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسن يعني ايه؟ ده المحسن هو الذي دخل في مقام الاحسان. مقام الاحسان ان هو يزود على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. هو طلب خمس الصلوات نخليها عشرة، طلب مثلا 2.5% نخليها 5%، طلب نصوم شهر رمضان نبقى نصوم كده. ادي مقام الايه؟ ولذلك لما جاب الحيثية انهم كانوا قبل ذلك محسنين، حد يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل المفروض ان احنا ما نهجعش بالليل؟ لا، يفصل العشاء ونام لحد الفجر. لكن اللي دخل في مقام الاحسان بقى اللي عايز يبقى جاي الرسول بقى يعمل ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما ايه؟ ما يهجعون. ومن الليل فتهجد به نافله لك وقلنا إن هذه خصوصية مفروضة على رسول الله خاصة، لأن أعباءه ثقيلة والعبء الثقيل يتطلب الاتصال بالحق الممد القيوم حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه، وكان كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومن الليل تتهجد به نافلة لك، قلنا عشان تعينك على مهمتك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ده بقى جزاء، يبقى لك عمل ودي ايه؟ ودي جزاء. كلمة عسى قلنا انها تدل على رجاء الفعل، يعني انه يجي لعل وعسى، لا تقال الا لرجاء الايه؟ الفعل. في حاجة اسمها التمني وفي حاجة اسمها الترجي. التمني تعلن انك تحب شيء، وكل التمني اظهار انك تحبه، انما مش هيحصل، انما مش ايه هيحصل. الناس يقول لك يا مستحيل مستحيل او غير ممكن يعني. والذلك يقول لك ايه؟ ليت الكواكب تبني لي فانظمنا. انت بتعلن انك تحب انك انت الممدوح بتاعي اللي بيزيد له منظور تصغال وكلام، انما ده مش هيحصل. ليت الشباب يعود يوما. انت اعلنت انك تحب هذا، انما يحصل ولا ما يحصلش؟ تمني ما يحصلش، بس اعلان انك تحب هذا المحفوظ لك. الله، يبقى طلب محبوب لما مش ممكن يتأتى، انما الشيء ترجوه يبقى ده اسمه ايه؟ رجاء. لان احنا عندنا انواع الطلب، يعني تطلب حاجه اشياء كثيره جدا. انت يا مخاطب يا متكلم تطلب من مخاطبك شيئا، هذا الشيء ان كان غير ممكن يبقى تمني، طب وان كان ممكن؟ انت تطلب حقيقته ام تطلب صورته؟ في فرق بين الاثنين، في طلب الحقيقه شيء وطلب الصوره شيء اخر. تقول له هل زيد عندك؟ انت عايز تتصور اللي حاصل، زيد موجود ولا مش موجود؟ انه مش الحقيقه ده الصوره بس. كويس اوي. طب انا اطلب الحقيقه، قال لك طالب الحقيقه على هيئه انها تفعل ولا ما تفعلش. فإن كنت تطلب الحقيقة على أنها تفعل يبقى أمر كفر. طب إن كنت طالب الحقيقة على أن لا تفعل يبقى نهي لا تقل. يبقى المطلوب كان إن كان غير ممكن يبقى تتمني، وحسبك أنك تعلن أنك تحب ذلك الشيء وإن لم يكن هيحصل. خلاص؟ طب وإن كان ممكن إنه يحصل، أنت عايز صورتك ولا حقيقتك؟ صورتك يبقى استفهام. هل زيد عندك؟ مش انا عايز اللي يبقى الزاد عندك، انا بدك الصوره ايه اللي حصل. طب انا عايز الحقيقه مش الصوره. طب تفعل ولا ما تفعلش؟ ان تفعل يبقى امر، وان ما تفعلش يبقى نهي. طب الرجاء ايه بقى؟ الرجاء انت بتحب حاجه وبتقول انها تحصل، انها ايه؟ تحصل. كلمتها اداتها عسى ولا عسى؟ احنا قلنا زمان انك ساعه تقول عسى أن يعطيك فلان كذا، أنت رجلت إن فلان يديك، إنما ده في فلان مش في إيدك. يصح إنه يديك؟ أنا برضو إنه يديك، إنما يدي أنا يديك، لأنك رجلت من إيه؟ من غيرك. طب لما أقول إيه؟ عسى أن أعطيك أنا كذا، تبقى قريبة دي ولا لأ؟ لأنني بطلب من مين؟ من نفسي. أنا اللي بطلب. ومدام قال لك انت لكن صاحب اغيار، يمكن انت قلت كده وقابلت تغير. طب قلت عسى الله ان يعطيك، تبقى بقى اقوى. طب يمكن ربنا مش عايز يجيبك يا اخي، لكن لما ربنا يقول عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى حصل ولا مش حصل؟ يبقى اذا الرجاء ان كان انت ترجو من غيرك ان يفعل لغيرك، ده واحد. ترجو ان تفعل انت لغير بالمرتبة الثانية، ترجو ان يفعل الله لغير بالمرتبة الثانية. المرتبة اللي هي بقى ان الله هو الذي يرجو وهو الذي يملك، يبقى حياحة ولا لا؟ ولذلك قال الرجاء من الله محقق، لان من حيولي لا بقى. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المقام المحمود، كلمة محمود يعني يقع عليه الحمد، ماشي محمود من مين؟ دفاع. يبقى لازم تاخده على انه محمود من يمكن ان يتاتى منه الحرب. يبقى محمود من الكل. من الكل هيبقى من نادم ادم لحد تقوم الساعه. ما دام معينش محمود من مين؟ يبقى مفيش واحد اولى من واحد. اللي هو مقام الايه؟ الشفاعه. الناس بقى لما تقف وهي قوم الموقف ياخذهم حتى قالوا انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. شوف بقى الموقع هيبقى ايه. وبعدين كل امه تستشفع بنبيه يردهم والثاني يردهم والثاني الى ان يذهبوا الى خاتم المرسلين وسيد الايه الانبياء. وبعدين ياس يشفع عشان الموقف ينتهي وربنا يبتدي بقى في الايه في عمليه ادي المقام الايه ادي المقام المحمود. ولذلك احنا حتى نقول وابعث اللهم المقام المحمود الشعر الام اصلها عشان مصلحتنا.